بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن من أهم الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أن نتعرف على كيفية تربية أولادنا، وذلك من خلال النصوص القرآنية الكريمة القطعية الثبوت القطعية الدلالة الواضحة في مرماها وفي تحقيق مقاصدها وغاياتها، وذلك كله من أجل إيجاد مجتمع فاضل ونقي وأولاد يبنون هذه الحياة على أصول قوية عزيزة يحتاج إليها المجتمع في مستقبل الأيام. فمما لا شك فيه أن الأولاد هم قادة المستقبل، وهم بنات الحياة التي يحيونها حينما يموت الجيل الذي تقدمهم. فلا بد أن نحسن إعداد الجيل ليتسلموا أمانة قيادة الأمة والمجتمع وقيادة الدولة من أجل الحفاظ على عزتها وكرامتها ووجودها وقوتها، بحيث لا تهددها وسائل الآخرين ولا عدوان المعتدين ولا محاولات الطامعين. كل ذلك من أجل وجود مجتمع قوي يستطيع الصمود أمام افتراءات وتعديات الآخرين. لذلك كان لابد أن نحسن تربية الأولاد تربية فاضلة وتربية قوية وتربية عزيزة ومنيعة، وهذا ما نجده في القرآن الكريم، سواء كانت هذه التربية موجهة للقيام بالواجبات الدينية التي فيها في النتيجة خير للإنسان نفسه وللمجتمع برمته، أو كانت هذه التربية موجهة نحو خير المجتمع وفي صالح اقتصاد الأمة. وكل ذلك من أجل وجود بيئة متكاملة وحلقة متشابكة لا تضعف أوتارها ولا تهتز العلاقات القائمة فيما بينها. ففي سورة الأنعام في أواخرها نجد 10 وصايا ينبغي أن يلازمها ويتعرف عليها الكبار والصغار والأولاد والآباء والأمهات من أجل تحقيق أهدافها السامية وأصولها الكريمة. يقول الله جل جلاله في تعداد هذه الوصايا 10: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أول وصية تحريم الشرك بالله عز وجل ونسبة شريك لله، سواء من عباده المخلوقين أو من الكواكب أو غير ذلك. ألا تشركوا به شيئا، ثم وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الفواحش فيها مضار، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن قتل النفس عدوان على البشرية قاطبة، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما، أي كل ما سبق من هذه الوصايا هو طريق الحق وطريق الاستقامة ومنهاج الاعتدال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهناك نموذج فعلي من نماذج تربية الآباء للأبناء، وهو تربية لقمان الحكيم لابنه في وعظه له وفي إيصائه بجملة من الوصايا التي هي في الحقيقة لا تخرج عن الوصايا العشر التي ذكرتها وأبانتها سورة الأنعام. هذه الوصايا التي ركز عليها لقمان الحكيم وردت في سورة لقمان في قول الله جل جلاله: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن إنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الوصية العظيمة والرائعة، وهي وصية لقمان الحكيم لابنه يوصيه بما يحقق الخير له، سواء في بناء عقيدته أو في بره بأبويه أو في معاملته للآخرين، فكل ذلك من أجل خير الولد وخير الإنسان. كما أن فيها الأمر بإقامة الصلاة على النحو المشروع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصائب، سواء أكان صبرا على الطاعات أو على الأحداث. ثم إن فيها وصية رائعة أخلاقية، وهي الابتعاد عن التكبر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متكبرا متبخترا متعاليا على الآخرين. وأنك إذا ما مشيت في الطريق فامشي مشية الهوينة، مشية الاعتدال، مشية المتواضعين. وإذا تكلمت بكلام مع الآخرين فلا يكن في كلامك رفع للصوت بأكثر من الحد المعتدل، ولا يكون هناك خفض للصوت بحيث لا يسمعه الآخرون. هذه الوصية إذن في سورة لقمان تتفق مع مطلع الوصايا العشر المذكورة في سورة الأنعام، وهو تحريم نسبة الشريك لله جل جلاله، فذلك محض الجور والظلم. فالله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ولا وهو مستغن عن جميع خلقه، وهو عزيز كريم لا يحتاج إلى أحد من المساعدين أو المعاونين. فالله سبحانه وتعالى غني عن جميع المخلوقات، لأنه هو الخالق وهو البارئ وهو المصور وله الأسماء الحسنى. ونجد في القرآن الكريم وصية مهمة جدا تتبع وصية الإيمان بوحدانية الله وتحريم الشرك، وهو الإحسان، إذا وهي وصية الإحسان إلى الوالدين، إلى الأم والأب، لأنهما كانا السبب في وجود الابن. فيجب على هذا الولد أن يقابل المعروف بمثله، وأن يشكر الله جل جلاله ويشكر المعروف الذي أداه إليه والداه. ولا شك كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن حق الأم مقدم على حق الأب بثلاث مراتب. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. قال: أمك. قال: أوصني. قال: أمك. قال: أوصني. قال: أمك، يعني أحسن إليها. ثم قال: أوصني. قال: أباك. فالحق الأم مقدم على حق الأب بثلاث مراتب، والجنة تحت أقدام الأمهات، لأن الأم عانت معاناة لا مثيل لها في الحمل وآلام الوحام والوضع، فتكاد نفسها تزهق وروحها تصعد إلى بارئها عند ولادة المولود، كما أنها تتعرض لكثير من المعاناة والمتاعب في تربية الولد وفي إرضاعه وفي إطعامه وتنظيفه وتحقيق كل ألوان راحته، من أجل أن ينمى أو ينمو نموا صحيحا متوازيا لا يكون فيه قصور ولا نقص ولا ضعف ولا فتور. فحق الوالدين كما بين القرآن الكريم حق يقوم على العدل، فليس كل ما يزعم الوالدان أنه يجب على الولد أن يقوم به فيكون واجبا، لأن الطاعة إنما هي في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك ركزت وصية لقمان في هذا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا الإبقاء على بر الأبوين مطلوب، حتى ولو كان الأبوان غير مؤمنين أو غير مسلمين. فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف بزيارتهما والإنفاق عليهما ومحاولة تمريضهما وإنفاق العلاج المحتاج إليهما يجب أن يقوم به الولد إذا كان قادرا، وأما فيما عدا ذلك فلا يكون مطالبا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم إن من وصية لقمان أن الحق جل جلاله لا يضيع عنه عنده مثقال ذرة من عمل خير في الأرض ولا في السماء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتكوين الولد على الأسس الإسلامية ينبغي أن يحبب إليه العبادة ورقابة الله عز وجل وأداء الصلاة في مقدمة العبادات البدنية، ثم أن يلازم الفضيلة الاجتماعية بالأمر بالمعروف بما أمر به الشرع والنهي عن منكر وهو ما نهى عنه الشرع، وأن يكون الولد قوي الإرادة صلب العزيمة، فلا يضعف أمام الأحداث وإنما يصبر، فالصبر مفتاح الفرج وهو دليل على قوة الإنسان. كما أن من هذه الوصايا المطلوبة الوصية التي فيها مساس باعتبار الآخرين، وهو ضرورة التواضع لله عز وجل والتواضع في معاملة الناس، وسواء في الكلام أو في المشي أو في أي عمل من الأعمال، لا يصح للإنسان أن يمارس لونا من ألوان الاستعلاء أو التكبر، لأن ذلك غير صحيح. فالله جل جلاله في الحديث القدسي يقول: الكبرياء ردائي العظمة والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما فمن نزعني واحدا منهما عذبته ولا أبالي. فإذا ليس من الأصول الأخلاقية الرشيدة ولا من الآداب السليمة أن تكون هناك نزعة الكبر في النفس عند واحد من الناس، فذلك يجعل الإنسان مذموما ويكره الآخرون، لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، وإن الحق سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان أن يكون في كلامه معتدلا غير متعنت ولا متفاخر ولا متحزلق ولا مشقق لألوان الكلام ليقال عنه إنه بليغ، وإنما يجب عليه أن يكون في كل ذلك معتدلا، لأن هذا أقرب لسماع كلامه والاستفادة من حديثه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.